بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الشبهة التي ذكرها المحقق العراقي رحمة الله عليه، بس اليوم سأكون شوي صوتي بمشكلة. وأجاب عن هذه الشبهة السيد الخوئي رحمة الله عليه بما تقدم من أن المكلف لو بنى على ترك كلا النائين المشتبهين فحينئذ يكون التكليف فيهما في حقه فعليا، فيصدق أن المولى رخصه في المخالفة القطعية، وهذا في حد ذاته قضية لا يمكن أن يصدر من المولى هكذا تكليف. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب للسيد الخوئي، واعترض عليه بوجهين. الوجه الأول حاصله أن هذا الترخيص الذي يرد من الشارع بالنسبة لكل واحد من المشتبهين هو من نوع الترخيص الظاهري، فلا بد أن نعرف أين هي المشكلة في اجتماعه مع الحرمة الواقعية الموجودة بين المشتبهين. لا تخلو هذه المشكلة إما أن تكون بلحاظ عالم الملاك، وإما أن تكون بلحاظ عالم الجعل، وإما أن تكون بلحاظ عالم الامتثال. أما بلحاظ عالم الجعل فقد اعترف السيد الخوئي رحمة الله عليه بنفسه في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن الجعل سهل المؤونة، فلا مانع من جعل المتنافيين، وما نحن فيه إن نشأت المشكلة من اجتماع جعل واقعي بالحرمة لأحد الإناءين مع جعل ترخيص ظاهري لكلا الإناءين فلا محظور في ذلك، لأن جعل المتنافيين لا محظور فيه. وأما إن كانت المشكلة بلحاظ عالم الملاك فقد تقوم تقدم في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن السيد الكوئي يرى أن ملاك الحكم الظاهري قائم في نفس جعله، وملاك الحكم الواقعي قائم في المتعلق، فلم يكن مركب الملاك فيهما واحدا، فلا يلزم اجتماع المتنافيين في واحدة. هذا الترخيص الظاهري بشرب كل واحد من المشتبهين ملاكه في نفس الترخيص، والحرمة الواقعية ملاكها قائم في شرب الخمر لا في نفس الترخيص، لكي يلزم أن يكون شيء واحد ذا مصلحة ومفسدة، فلا محظور إذن بلحاظ عالم الملاك. وأما بلحاظ عالم الامتثال وما يستتبعه الترخيص الظاهري من متطلبات مع ما تستتبعه الحرمة المعلومة بالإجمال من متطلبات، فيما سبق في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أجاب السيد الكوئي عن المحظور في عالم الامتثال، وذلك الجواب لا يتأتى هنا، فإن الجواب المتقدم كان أن الحكم الواقعي ما دام مجهولا فليس له متطلبات عملية، لكي يتنافى مع متطلبات الحكم الظاهر. هذا الجواب لا يتأتى لفرض أن الحرمة الواقعية معلومة بالعلم الإجمالي فلها متطلبات، فمن هنا قد يقال بثبوت المحظور والتنافي لو جرى الترخيص الظاهري بلحاظ كلا الطرفين، يعني ذاك الجواب لا يتأثر. ولكن مع ذلك يمكن رفع هذه المشكلة بطريقة أخرى، حاصلها أن أن الترخيص الظاهر بلحاظ الأطراف إما أن يكون منافيا لحرمة المخالفة القطعية، وإما أن يكون منافيا لوجوب الموافقة القطعية. ما عندنا الشق الثالث. فإن كانت المنافاة بين الترخيص الظاهر وبين حرمة المخالفة القطعية فهي غير حاصلة بناء على نظرية المحقق العراقي، لأن المفروض أن كل واحد من الترخيصين إنما كان فعليا لأجل تحقق شرطه، وهو عدم ارتكاب الطرف الآخر. فكيف يؤدي ذلك إلى رفع اليد عن حرمة المخالفة القطعية؟ لا يؤدي إلى ذلك، بل حتى لو ارتكبنا أحد الطرفين لا يؤدي إلا إلى المخالفة احتمالية. فلا منافاة إذا بين الترخيصين المشروطين وحرمة المخالفة القطعية. وأما المنافاة بين الترخيصين المشروطين ووجوب الموافقة القطعية فبحسب الفرض أن العلم الإجمالي عندكم مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، لا علة تامة. الذي يقول بالعلية التامة محقق العراق، وقلنا هذا الأصل الشبهة نقضها المحقق العراق على من يقول بمسلك الاقتضاء. والمقتضي معلق تأثيره على عدم وجود المانع، وما كان معلقا على عدم وجود شيء لا يكون وجود ذلك الشيء منافيا له. لأن تقول العلم الإجمالي معلق على عدم ورود تأثير، العلم الإجمالي معلق على عدم ورود الترخيص، لا يكون ورود الترخيص منافيا للعلم الإجمالي أو لوجوب الموافقة القطعية التي هي معلقة على عدم ورود الترخيص. لأن تأثير النار معلق على عدم الرطوبة، لا يكون وجود الرطوبة منافيا لتأثير النار، لا تأثير للنار مع وجود الرطوبة. كذلك فيما نحن فيه. فإذا حتى في مقام العمل والتأثير والامتثال لا يوجد منافاة. هذا هي المناقشة الأولى التي سجلها المصنف على السيد الكوفي. المناقشة الثانية بالنسبة إلى المناقشة الأولى مثل السيد الشريف صار احتمالات الثلاث أنه نظر السيد الكوفي احتمال رابع وهو أنه المنافق بين الترخيصين الظاهريين وبين الترخيص في ارتكاب الحرم الواقعي والترخيص في ارتكاب الواقعي سواء ثلاثة الترخيص في ارتكاب الحرم الواقعي ليس القبيح يعني إن سيؤدي إلى الترخيص في ارتكاب الحرم الواقعي الذي هو نسأل ليش هل هذا القبح بلحاظ عالم الملاك لا قبح فيه لأنهما لا يجتمعان في مركب واحد أو هو بلحاظ عالم الجعل الجعل سهل المؤمن أو هو بلحاظ عالم المتطلبات والامتثال إذا كان بلحاظ حرمة المخالفة القطعية المفروض أنها لم تحصل حتى لم تحصل نفس الترخيص لحصول يعني صحيح لا تحصل مخالفة لكن الترخيص لحصولها ينافع هو هذا ليش الترخيص لحصولها ينافع عليكم السلام يقول له أنه يعني بمعنى أن المعصية القطعية سوف تصدر من تنتصر أو هو بمعنى أنه ينافي وجوب الموافقة القطعية لا ينافي لأن الوجوب الموافقة القطعية معلق على عدمه فسيكون يقول الترخيص في المعصية قبيح وإن لم تحصل المعصية في الخارج إذا كانت لا تحصل المعصية فكيف يكون ترخيص في المعصية ترخيص يعني المؤمن بالعادة يرى بأنه المولى وإنه لا يستطيع أن يقرأ في لكن يرى بأنه لا يستطيع أن الجواب الثاني الذي يذكره المصنف حاصله أننا سلمنا أن جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه ينفع كإشكال على المحقق العراقي لكنه غير مضطرد توضيح ذلك أن العلم الإجمالي طارة يكون ثنائي الأطراف كالمثال الذي كنا نبحث عنه وأخرى يكون ثلاثي الأطراف فصاعدا جواب السيد الخوئي على فرض تماميته ينفع في العلوم الإجمالية الثنائية الأطراف أما في العلوم الإجمالية الثلاثية الأطراف فلا ينفع جواب السيد الكوئي مثلا لو علمنا إجمالا بخمرية إناء بين آلية ثلاثة فبإمكان أن نصور الترخيص المشروط بحيث لا يحصل ما جاء منه المحظور من أين جاء المحظور حيث إن المحظور جاء من فعلية الترخيص في جميع الأطراف. هذا كان المحظور الذي ذكره السيد قوي، أن المكلف لو لم يشرب كلا الإناءين ماذا يحصل؟ يصبح التكليف فعلي في جميع الأطراف، وهذا ترخيصا في المعصية وهو قبيح. هنا جاء المحظور. هذا المحظور قلنا يتأتى فيما لو كان العلم الإجمالي ثنائي الأطراف، أما إذا كان ثلاثي الأطراف فبإمكاننا أن نصور الشرط بكيفية لا يتأتى فيها المحظور، وذلك بأن يقال أنت مرخص في الإناء الأحمر مثلا بشرط أن تترك الأسود وتشرب الأصفر. فمتى يكون التكليف فعليا في الأسود؟ إذا متى يكون التكليف فعليا في الأحمر؟ إذا ترك الأسود وشرب الأصفر، ومع شربه للأصفر لا يحصل ترخيص فعلي في جميع الأطراف. والسبب في عدم الترخيص الفعلي في جميع الأطراف أن الطرف الذي ارتكبه المكلف أخذ ارتكابه له شرط في الترخيص في الآخر، فلو لم يرتكبه لا يتحقق الترخيص في الآخر، فلا يصدق الترخيص في المعصية القطعية. ولو ارتكبه أيضا لا يحصل ترخيص في المخالفة القطعية، لأن ارتكابه له لكي يرخص الأول مشروط بعدم ارتكاب الثاني، فلا يحصل على كل حال ترخيص في المعصية القطعية. لكن هذا كما تلاحظ، وإن رفع محظورا السيد الخوري لكنه ليس هو عين ما ذكره المحقق العراقي، بل تصرف فيما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي جعل الشرط واحد للترخيص وهو عدم ارتكاب الطرف الآخر، لا عدم ارتكاب طرف وارتكاب طرف. هذا في الحقيقة حينئذ يكون شبهة أخرى في ثلاثي الأطراف. نقرأ هذا المثال. ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، وإنما يستحيل ويمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقع، والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا بلحاظ نفسه، يعني نفس الجعل مقصود، ولا بلحاظ مبادئه من الملاك والإرادة. ليش لا يوجد محظور في لحاظ المبادئ؟ لاختلاف المتعلق والمركب. فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلاف. يقول إذا كان التنافي هنا بلحاظ وجوب الموافقة القطعية فقابل للرفع. ليه؟ لأن العلم الإجمالي مقتضي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، والمقتضي معلق على عدم وجود المانع، فلا يكون منافيا لوجود المانع. فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة القطعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل. طبعا تكمل، وإذا كان بلحاظ حرمة المخالفة القطعية فلم يحصل مخالفة قطعية، لأن المفروض ترك كلا الإناءين فلم تحصل مخالفة قطعية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد، ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. كيف بالإمكان أن نفعل ذلك؟ كيف نصور؟ وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب آخر، لا يكون في وقت واحد لخصه في جميع الأطراف، فلا يكون هناك ترخيص في المعصية. هذا تمام الكلام في مناقشة الجواب الأول عن شبهة المحقق العراقي. الجواب الثاني يأتي غدا شوي مراعاة للحاجة.